وكلاهما مأخوذ من مادة وقى، والوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره. تاني التأصيل ده بالراحة كده، التأصيل اللغوي لحقيقة التقوى. التقوى هي الاسم من اتقى والمصدر لاتقاء، وكلاهما مأخوذ من مادة وقى، والوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره. فأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه وقاية، وقاية. فتقوى العبد لربه جل وعلا أن يجعل العبد بينه وبين سخط الله وغضب الله وعذاب الله وقاية. تلك الوقاية هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي. الله، ممكن يا مولانا لو سمحت التأصيل ده تاني كده عشان نستوعب معك؟ حاضر، خلي بال حضرتك كده عشان تعرف معنى التقوى وتتعرف على حقيقة التقوى، لأنها غاية الغايات كما ذكرت. ومع هذا لا يعرف كثير من الناس التقوى، فضلا عن القيام بحقها وقدرها. جعلني الله وإياكم جميعا من المتقين. أقول تاني، التقوى هي الاسم من التقى والمصدر لاتقاء، وكلاهما مأخوذ من مادة وقى، والوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره. فالتقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية. فتقوى العبد لربه جل وعلا أن يجعل العبد بينه وبين سخط الله جل وعلا وغضبه وعذابه وقاية. هذه الوقاية هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي. كلام جميل. بماذا عرف سلفنا الصالح رضوان الله عليهم التقوى؟ ذهب رجل إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقال له: يا أبا هريرة، ما التقوى؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ يعني مشيت على طريق فيه شوك؟ قال: نعم. قال أبو هريرة: فماذا صنعت؟ فقال السائل: كنت إذا رأيت الشوك اتقيته، أي ابتعدت عنه. فقال أبو هريرة: ذاك التقوى، هي دي، ذاك التقوى. فأخذ ابن المعتز هذا الجواب البليغ وصاغه هذه الصياغة الأدبية الرفيعة العالية، فقال: خل الذنوب، يعني ابتعد عن الذنوب، خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. الله الله الله. تاني والله يا مولانا الكلمتين الحلوين دول، ها، لابن المعتز في معنى التقوى بيقول: خل الذنوب، خل يعني إيه؟ ابتعد، اترك، اوعى تقرب من المعاصي الصغيرة والكبيرة. وإن زلت قدمك فجدد التوبة والأوبة كما سأبين إن شاء الله. خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وعرف التقوى طلق بن حبيب رحمه الله تعالى فقال: التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. الله الله. تاني، التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، يعني على بصيرة، على علم، على اتباع، على إخلاص. هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. كم مرة تلت والله. تعريف رائع جدا للتقوى. التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وقال معاذ بن جبل رضوان الله تبارك وتعالى عليه، عمر بن عبد العزيز، قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضوان الله تعالى عليه وعلينا وعليكم أجمعين، قال عمر ابن عبد العزيز: ليس التقوى بصيام النهار وقيام الليل والتخليط بين ذلك. خلي بالك من التأصيل البديع ده، ليس التقوى بصيام النهار وقيام الليل والتخليط بين ذلك، يعني بعد ذلك نروغ طوال النهار روغان الثعالب. لا، ليس التقوى بصيام النهار وقيام الليل والتخليط بين ذلك، ولكن التقوى آداء ما فرض الله عز وجل وترك ما حرم الله عز وجل. فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. كلام جميل. طيب، وعرف التقوى علي بن أبي طالب، وإن كان في سند هذا الأثر ضعف، قال: التقوى هي العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. تاني، كلام غالي. التقوى هي العمل بالتنزيل، يعني بالقرآن، اللهم ارزقنا العمل بالقرآن، العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. من أجل ذلك أيها الأفاضل، كانت التقوى وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين من خلقه، وكانت التقوى وصية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لأمته، وكانت التقوى وصية الصالحين لبعضهم البعض إلى أن يرث الله الأرض من عليها. تاني، كانت التقوى وصية الله للأولين والآخرين من خلقه. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. شايف القرآن؟ ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هذه وصية الله جل وعلا لجميع الخلق، وهي وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأمة كلها من لدن الصحابة إلى آخر رجل في الأمة ستقوم عليه الساعة. روى الإمام الترمذي وغيره بسند صحيح من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: كأنها موعظة مودع، فأوصنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أوصيكم بتقوى الله عز وجل، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، إلى آخر الحديث. فهي وصية النبي عليه الصلاة والسلام للأمة، بل لقد أوصى بها رسول الله عليه الصلاة والسلام حبيبه معاذ بن جبل كما في سنن الترمذي بسند حسن، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ: اتق الله حيثما كنت، يعني في أي مكان كنت حقق تقوى الله جل وعلا، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وصية غالية، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وأوصى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا سعيد الخدري رضي الله عنه كما في مسند أحمد بسند حسن، قال أبو سعيد: أوصني يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيك بتقوى الله فإنها رأس كل شيء، وفي لفظ: عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير. ما تخلي بال حضرتك معايا من الوصايا النبوية الغالية دي، لا تظن أن هذه الوصايا لأصحاب رسول الله فقط، بل هي للصحابة ولنا وللأمة من بعدنا، هذا ميراث نتركه للأمة، لتسمع الأمة بعد ذلك من أجيالنا المقبلة عن الله جل وعلا وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدليل صريح من القرآن وبدليل صحيح ثابت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الحبيب لمعاذ: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وقال لأبي سعيد الخدري: عليك بتقوى الله فإنها رأس كل شيء، وفي لفظ: عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير، عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير. وأوصى بها سلفنا الصالح رضوان الله عليهم بعضهم البعض، أوصى بها الصديق رضوان الله عليه عمر بن الخطاب. يعني تصور الصديق وهو على فراش الموت لا يوصل فاروق عمر إلا بتحقيق التقوى، فبيقول له: اتق الله يا عمر، اتق الله يا عمر. ويوصي بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولده عبد الله بن عمر، فيقول له: أما بعد فأوصيك بتقوى الله. يا الله، هل أوصيت ولدك أيها الوالد الفاضل يوما بتقوى الله جل وعلا؟ جميل أن توصي ولدك بالتفوق في الإنجليزية والألمانية والفرنسية، جميل، أنا لا أقلل أبدا من قدر هذه العلوم، بل يجب على الأمة وهي أمة القراءة وأمة العلم أن تتعلم وأن تبدع في كل جوانب العلم والعمل. وأنا أكرر ولا أستحي من تكرار كلمات بعينها وبألفاظها لأهميتها من وجهة نظري على الأقل، أقول: لن تستطيع الأمة أن تشق لنفسها طريقا من العزة والمكانة والسيادة والكرامة وسط أحجار النظام العالمي الجديد إلا بالعلم والعمل، إلا بالعلم والعمل. فما أحوج الأمة الآن إلى العلم، وهي أمة العلم وأمة العمل، لأن القول إن خالف العمل بذرت بذور النفاق في القلوب. قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فالأمة أمة علم وأمة عمل. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم والعمل. يقول الوالد لولده: يا بني أوصيك بتقوى الله. فهل أوصيت ولدك أيها الوالد الغالي الفاضل، هل أوصيت ولدك يوما بالتقوى؟ هل قلت لولدك يوما: يا بني اتق الله؟ يقول لك: يا أبي، ما التقوى؟ ما معنى اتق الله؟ فتبين له حقيقة التقوى وحق التقوى وصفات المتقين وثمرات التقوى في الدنيا وفي الآخرة بين يدي رب العالمين جل وعلا. لذا فالأمر يحتاج منا إلى تعلم عن الله وإلى تعلم عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. يقول عمر لولده: أي بني أوصيك بتقوى الله، فإنه من اتقاه وقاه. الله الله، فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده، فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. يا سلام، تاني والله يا مولانا الوصية الغالية دي. بقول له: أي بني أوصيك بتقوى الله، فإنه من اتقاه وقاه، فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده، فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. وأوصى بها عمر بن عبد العزيز، وهذا الشبل من ذاك الأسد، أستغفر الله، بل هذا الأسد من ذاك الأسد. أوصى بها عمر بن عبد العزيز أحد إخوانه، فبيقول له إيه؟ بيقول له: أوصيك بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن العاملين بها قليل، وإن الواعظين بها كثير، جعلني الله وإياك من المتقين. وأنا أقول: اللهم اجعلني وإياكم من الواعظين بها، العاملين بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول الوصية تاني، أوصيك بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها، فإن العاملين بها قليل قليل، وإن الواعظين بها كثير. اللهم اجعلنا من الصادقين واجعلنا من المتقين. فإن العاملين بها قليل وإن الواعظين بها كثير، جعلني الله وإياك من المتقين. يقول عمر بن عبد العزيز لهذا الذي ينصحه: جعلني الله وإياك من المتقين. وأنا أقول: جعلني الله وإياكم من المتقين الذين ينصحون ويعظون أنفسهم وإخوانهم وأولادهم وأبناءهم بتقوى الله جل وعلا، ويعملون بالتقوى ويحققون التقوى، فيمتثلون الأمر ويجتنبون النهي ويقفون عند الحد. فالتقوى هي عمل الطاعات واجتناب المعاصي، هي عمل الطاعات واجتناب المعاصي. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا إياكم من المتقين. يبقى إذن تقوى الله تبارك وتعالى هي امتثال الأمر، اجتناب النهي، الوقوف عند الحد، فعل الطاعات، اجتناب المعصية. وأوصى بها ابن السماك الواعظ الزاهد العابد، أوصى بها أحد إخوانه في كلمات في غاية الرقة، كما أقول دوما في كلمات رقراقة، كالنسيم أو كالماء العذب الفرات. قال له: أوصيك بتقوى الله عز وجل، أوصيك بتقوى الله عز وجل الذي هو نجيك في سريرتك ورقيبك في علانيتك، فاجعل الله من بالك على كل حالك، وخف الله في ليلك ونهارك، واعلم أنك في سلطانه لا، واعلم أنك بعينه لا تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره، ولا من ملكه إلى ملك غيره، فليعظم منه حذرك وليكثر منه وجلك. والسلام. يا الله، عرفش الناس دي كانت تتكلم الكلام ده ازاي لولا انهم عايشوا هذه المعاني وتذوقوها وحولوها في حياتهم الى منهج حياه. اقول تاني، وخلي بال حضرتك من الوصيه الغاليه قوي دي، بيقول له: اوصيك بتقوى الله الذي هو نجيك في سريرتك ورقيبك في علانيتك، فاجعل الله من بالك على كل حالك في ليلك ونهارك، وخف الله بقدر قربه منك وقدرته عليك، واعلم أنك بعينه جل جلاله لا تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره، ولا من ملكه إلى ملك غيره، فليعظم منه حذرك وليكثر منه وجلك. والسلام. وصية الله للأولين والآخرين من خلقه، وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته، وصية الصالحين لبعضهم البعض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصالحين، وأن يجعلني وإياكم من المتقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه حقيقة التقوى لغة واصطلاحا. فما هو حق التقوى؟ قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ذكر بعض المفسرين أن الآية لما نزلت شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبوا لرسول الله وقالوا: يا رسول الله، من يقدر على هذا؟ من يقدر على حق التقوى؟ زعم بعض المفسرين من علمائنا وسادتنا وأئمتنا وشيوخنا أن الله عز وجل قد نسخ هذه الآية في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. زعموا أن الله تعالى قد نسخ الآية بقوله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. والحق أقول دعوى النسخ ليست مقبولة، ليست مقبولة، لأنه لا ينبغي أن نقول بالنسخ إلا إذا تعذر الجمع بين الدليلين أو بين الآيتين، والجمع بين الآيتين ممكن جدا بفضل الله جل وعلا، كما قال ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنهما، الجمع بين قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وبين قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، الجمع وارد جدا ومقبول جدا. كيف المعنى؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم. قال ابن عباس رضي الله عنهما اتقوا الله حق تقاته ليست منسوخة، هكذا قال اتقوا الله حق تقاته ليست منسوخة، وإنما المراد اسمع لكلام ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن وفقيه هذه الأمة، قال المعنى يا أيها الذين آمنوا جاهدوا في الله حق جهاده ولا تأخذكم في الله لومة لائم وقوموا لله بالقسط ولو على أنفسكم وأبنائكم. الله الله الله الله، ما أروع كلام السلف وما أجمله، ولا ينبغي على الإطلاق أن نحيد عن هذا النور وعن هذا الحق. يا أخي إن وجدت تفسيرا لآية في كتاب الله لإمام من أئمة الأمة، لولي من أوليائها، لصحابي من أصحاب رسول الله، فيجب عليك، يجب عليك، أنا أدين الله تبارك وتعالى بهذا، يجب عليك أن تهرول وأن تسرع الخطى، بل وأن تفتح قلبك وسمعك لتفسير الصحابي لقول الرب العلي ولقول الحبيب النبي، لأنهم أدرى الناس بكلام الله وكلام رسول الله، فهم الذين كانوا مع المصطفى حين ينزل، حين تنزل عليه القرآن، أو حين ينزل الله جل وعلا عليه القرآن الكريم. يقول ابن عباس والله ما من سورة نزلت إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت وفيما نزلت، ومع ذلك يقول بتواضع جم ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله جل وعلا تبلغه الإبل لركبت إليه، يعني لأتعلم منه ولأسمع منه. هؤلاء هم الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، ومن دعا له المصطفى بالفهم والفقه وحسن التأويل أي التفسير هو ابن عباس رضي الله عنهما، يقول اتقوا الله حق تقاته، أي يا أيها الذين آمنوا جاهدوا في الله حق جهاده ولا تأخذكم في الله لومة لائم وقوموا لله بالقسط ولو على أنفسكم وأبنائكم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه ماذا قال؟ قال اتقوا الله حق تقاته، اسمع اسمع، والحديث يصح موقوفا على ابن مسعود ويضعف مرفوعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال عبد الله بن مسعود حق التقوى، خلي بالك عشان تعرف ان احنا بعيد عن التقوى، اللهم اجعلني وياكم من المتقين. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حق التقوى ان يطاع فلا يعصى جل جلاله، وان يذكر فلا ينسى جل جلاله، وان يشكر فلا يكفر. تاني حق التقوى أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. تالت كمان مرة تالت عشان نستوعب ونحفظ، حق التقوى أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. هل حققنا التقوى؟ هل حققنا التقوى أيها الأفاضل؟ أن يطاع فلا يعصى، لا يمكن على الإطلاق أن تتحقق التقوى مع المعصية بدون توبة، مستحيل. أول حق من حقوق التقوى أن تطيع الله جل وعلا، أن تمتثل أمره، وأن تجتنب نهيه، وأن تقف عند حده، أن تحقق التوحيد، أن تحافظ على الصلوات في أوقاتها، أن تؤدي حق الله في المال عندك، أن تؤدي الحج إلى بيت الله الحرام إن كنت من أهل الاستطاعة، أن تلبس الأخت المسلمة الحجاب الشرعي، وأن تطيع ربها، وأن تطيع زوجها، وأن تمتثل الأمر وتجتنب النهي وتقف عند الحد. أول حق من حقوق التقوى أن يطاع جل وعلا فلا يعصى. فالمعصية أيها الأفاضل لا تتفق مع التقوى أبدا أبدا، شؤم في الدنيا والآخرة، المعصية شؤم في الدنيا والآخرة. قال تعالى

بدون تعنت بقى وإحراج للخلق. فيه أسماء وفيه صفات، أسماء ذكرت في القرآن والسنة وصفات ذكرت في القرآن والسنة، لأن الأسماء توقيفية. توقيفية يعني إيه؟ يعني لا يجوز لنبي لعالم أن يصف الله بصفة أو أن يسمي الله اسما إلا بتوقيف، إلا بدليل من القرآن أو السنة. والسنة وحي، وحي من الله جل وعلا، فما أثبته الله لذاته في القرآن وما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه من أسماء حسنى وصفات علا في السنة نؤمن بها كما جاءت، من غير تحريف لا لللفظ ولا للمعنى، ومن غير تعطيل أو تكييف أو تمثيل. قال جل جلاله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول الله: وإذا تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا فضل الذكر. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. والله عاوزين حلقة كاملة عن الذكر، يلا دين بقى الله المستعان، عاوزين حلقة كاملة عن الذكر، فضفضة ليلة كاملة كده تقول لنا مولانا الذكر وفضل الذكر وأنواع الذكر، لأنه الذكر يحيي القلب، والذاكر لله حي وإن حبست منه الأعضاء، والغافل عن ذكر الله ميت وإن ملأ الدنيا ضجيجا وتحرك بين الأحياء. تاني بتقول إيه؟ بقول لك: الذاكر لله حي وإن حبست منه الأعضاء، والغافل عن ذكر الله ميت وإن ملأ الدنيا ضجيجا وتحرك بين الأحياء. الذكر حياة للقلب وحياة للروح، ويقرب العبد من ربه ومولاه، وسبيل إلى الجنة، وسبيل إلى انشراح الصدر، وسبيل إلى الحياة الطيبة، وسبيل إلى سعادة الدنيا والآخرة، وسبيل إلى الرزق، وسبيل إلى كل خير في الدنيا والآخرة. الذكر، فمن حق التقوى أن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. فبأي نعم الله تكفر وأنت غارق في النعم من رأسك إلى قدميك؟ والله يا إخوة، والله العظيم، أنا أقول لأي أخ الآن من الله عليه بالنعم، لو اتقلك من 20 سنة أو من 30 سنة أمامك ورقة وقلم، أقعد تخيل، احلم يا أخي، تخيل بعد 20 سنة أو 30 سنة عاوز تبقى إيه؟ والله لا تستطيع أن تحلم بما أنت فيه الآن، والله لا تستطيع أن تحلم بما أنت فيه الآن. يا أخي، فضل الله علينا عظيم، ونعم الله علينا لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. اشكر الله على نعمه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فالشكر كما قال شيخي ابن القيم هو الحافظ والجالب. لا، مش فاهمين الكلمتين دول. الحافظ للنعم الحالية، والجالب للنعم المستقبلية. الله! الشكر هو الحافظ للنعم الحالية، والجالب للنعم المستقبلية. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فاشكر الله جل وعلا على نعمه. نعم ايه مولانا اللي هنشكر ربنا عليها واحنا لقين ناكل عم الشيخ؟ نعم ايه عم الشيخ؟ مش لقين ناكل ولا تلبس ولا عارفين نجيب دواء. تقول لي نعم وشكر؟ الناس اللي معاها فلوس هي اللي تشكر، انما احنا معناش حاجة. نشكر على ايه؟ بقى كده أنت ناسي بأن أفضل وأشرف وأطهر وأكرم وأكبر وأعظم وأجل نعمة أنعم الله بها عليك هي أن خلقك موحدة، هي أن جعلك من أتباع المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. يا والله العظيم، لو وضع مال الأرض في كفة وفقدت نعمة التوحيد ما حصلت أي شيء، ولو فقدت أي مال وأي سبيل من سبل الرزق المادي ورزقك الرب العلي التوحيد والاتباع، والله فقد رزقك كل شيء. ماذا فقد من رزق التوحيد؟ وماذا وجد من فقد التوحيد؟ تفنعمة كبيرة. هتجوع؟ هتموت من الجوع؟ طب النهاية ايه؟ البدن يموت. طب ماشي، بس انت موحد الى الجنة. الله اكبر، يؤتى بأنعم رجل من اهل الدنيا من اهل الجنة من اهل النار، يؤتى بأنعم رجل من اهل الدنيا من اهل النار، ملك بقى واموال ما بيمشيش على الارض، والله ما بيمشي على الارض، ينزل من السيارة يمشي على السجاد الفخم الضخم، لكنه مشرك كافر بالله جل وعلا. يؤتى بأنعم رجل من اهل الدنيا من اهل النار، ويصبغ في النار صبغة واحدة، صبغة واحدة كده، صبغة واحدة، ويقال له: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا وعزتك ما رأيت نعيما قط. فيقول الله له: هل مر بك خير قط؟ فيقول: لا وعزتك ما مر بي خير قط. أنساه شقاء الجحيم كل النعيم. ويؤتى بأبأس رجل من أهل الدنيا من أهل الجنة، رجل فقير ما كانش لاقي يأكل، مش لاقي يجيب لأولاده دواء، مش لاقي يجيب لأولاده لبس، ومع ذلك رجل موحد، رجل تقي، رجل نقي، راضي، راضي بما قسم الله عز وجل له، يقول: يا الله الحمد لله على نعمة التوحيد وعلى نعمة الإسلام وعلى نعمة الصحة والعافية وعلى نعمة الدين، ويحمد الله جل وعلا. هذا الرجل يؤتى به كما قال الحبيب والحديث في صحيح مسلم، فيصبغ صبغة واحدة في الجنة، ويقول له ربه جل وعلا: هل مر بك بؤس قط؟ هل مر بك شقاء قط؟ فيقول: لا وعزتك ما مر بي بؤس قط، وما رأيت شقاء قط. أنساه النعيم كل شقاء في الدنيا. اللهم اجعلني وإياكم من أهل النعيم. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. طب أنا قلت لكم قبل كده وحذكركم تاني، مين فينا اللي شكر ربنا على نعمة العقل؟ إيه العقل؟ يعني إيه مولانا؟ يعني أنت ما شكرتش ربنا على نعمة العقل أبدا إلا من رحم ربي. إزاي يعني؟ برضو ما أنا مش فاهم. العقل يعني تعقل الكون من حولك، ده رجل ودي امرأة ودي كاميرا ودي شاشة وده استوديو وده شارع وده مسجد ودي سيارة ودي بنت وده ولد وده مكتب ودي ساعة. الله، هي دي؟ انت مش واخد بالك، دي نعمة كبيرة جدا، نعمة العقل. ما تنظر إلى من فقد نعمة العقل. ذكرت أنني دخلت إلى إحدى مستشفى الأمراض العقلية لأزور بعض إخواني وأخواتي مع بعض أحبابي لنقدم لهم بعض الهدايا، وقلت يعني هؤلاء الناس لا يفكر فيهم أحد، لا يفكر فيهم أحد ولا حتى من أهلهم إلا من رحم الله جل وعلا. فقدر الله أن ندخل العنبر الأول للنساء، والله العظيم يا إخوة ما أنسى ولن أنسى هذا المشهد ما حييت. قدر الله أن ندخل العنبر الأول للنساء، جاءت فتاة من الله عز وجل عليه بحسن الخلق، وعرفت بعد ذلك أنها خرجت من سنة تانية طب، من السنة الثانية في كلية الطب على مستشفى الأمراض العقلية. لا إله إلا الله. جاءت الفتاة خدت الغطرة اللي على راسي دي، الشال ده، وحطته على راسها وضعته على رأسها، وبعدين وضعته على رأسي مرة أخرى، وبعدين خدته مرة ورمته على الأرض، وبعدين ضحكت بصوت عالي جدا، وبعدين بكت، كل ده في أقل من دقيقة نصف أو دقيقتين وأنا واقف مذهول. وبعدين أمامنا جاءت في مكان وبدأت تتجرد من ملابسها كما ولدتها أمها وهي لا تعي، فخرجت أبكي والله وكأني لم أبكي من قبل، وقلت للإخوة معي: أشهد الله ثم أشهدكم أنني ما فكرت في نعمة العقل إلا في هذه اللحظة. أنت استوعبت المعنى ده؟ أنت يا أختي استوعبت النعم اللي أنت فيها؟ استوعبت ما أنت فيه من نعم؟ حتى لا تنكدي على نفسك وعلى زوجك في كل ساعة من الليل أو نهار: أنا عاوزة تلفزيون 60 بوصة وطلقة 70 قدم. في إيه؟ الرجل ما هو قدراته محدودة، هيسرق هيرتشي. اتق الله أيتها الأخت الفاضلة، واتق الله أيها المسلم، واحمد الله على ما أنعم الله به عليك من نعمة الإسلام ونعمة التوحيد والإيمان. والله العظيم لو لم نجد إلا الخبز ومن الله علينا بالإسلام والتوحيد فقد رزقنا أعظم نعمة وأشرف نعمة. ولا يعرف قدر نعمة الصحة والعافية إلا من فقدها، ولا يعرف قدر نعمة التوحيد إلا من فقده. أنا مش ناس الشاب الأمريكي اللي مسك فيا وضمني وهو بيبكي، وهو بيبكي في مؤتمر من المؤتمرات كنت في أمريكا بيضمني وبيبكي وبيقول لي، بيقول لي والله العظيم هسألكوا يوم القيامة ليه سبتوا أبويا وأمي يموتان على الكفر؟ انتوا فين؟ انتوا فين يا من من الله عليكم بنعمة التوحيد؟ يا من من الله عليكم بنعمة الإسلام؟ أين أنتم؟ والله لأسألنكم بين يدي الله لماذا تركتم والدي أبي وأمي يموتان على الكفر؟ أين أنتم يا أمة التوحيد؟ يا من من الله عليكم بأغلى نعمة، ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. يا الله، تاني يا مولانا الكلمتين دول بس، ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. فيه كرامة أعلى من هذه الكرامة؟ فيه نعمة أشرف من هذه النعمة؟ مش عاوز أطول بقى. يبقى حق التقوى أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. ثالث، أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. طيب، هذه حقيقة التقوى، وهذا حق التقوى، وهذا حق التقوى. فما هي صفات المتقين؟ لا دخلنا البستان بقى، بستان طويل يانع ماتع، ما اقدرش اجمع ما فيه من ورد وزهر ورحيق وثمر، لان ظلاله وارفه، ولان ازهاره لا تعد ولا تحصى. وانا اقول قد يكون من اليسير جدا ان نقتطف زهره وحيده يتيمه في صحراء مقفره، لكن من العسير جدا أن تختار زهرة في حديقة غناء تمتلئ بألوان الزهور وتشتمل على كل ألوان الورد وأنواع العبير والعطور. فصفات المتقين لا تعد ولا تحصى. نعم، لا تعد ولا تحصى، كثيرة في آيات كثيرة في كتاب ربنا تبارك وتعالى. والحكمة العربية تقول من أخصب تخير، أنا أراها من أخصب تحير، أراها من أخصب تحير لا من أخصب تخير. وإلا فعند أي صفات المتقين أقف؟ وما هي الصفة التي أقدمها وأعيش معها؟ اقرأ معي فقط بعض الآيات في كتاب رب الأرض والسماوات لنقف على بعض صفات المتقين. اقرأ معي صدر سورة البقرة، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هدى لمين؟ هدى للمتقين. من المتقون؟ اسمع معي، هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه بعض صفات المتقين. طب اقرأ معي قول الله تبارك وتعالى، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. شايف صفات قد إيه؟ يبقى المتقون في صدر سورة البقرة الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. شوف كم صفة في صدر سورة البقرة وكم صفة في سورة البقرة أيضا في آية البر الجامعة. واقرأ معي أيضا صفاتهم في سورة آل عمران وقد ذكرتها آنفة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من المتقون؟ اسمع: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري. الآيات هذه بعض صفات المتقين. قال الله جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال الله جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. آيات كثيرة. ولا أستطيع يعني أقف عند ماذا؟ عند الإيمان بالله، عند الإيمان باليوم الآخر، عند الإيمان بالملائكة، عند الإيمان بالكتب، عند إنفاقهم في السراء والضراء، أم عن كظمهم للغيظ، أم عن صلتهم للرحم، أم عن سخائهم، أم عن تذكرهم لربهم واستغفارهم إن زلت أقدامهم، أم عن أي صفة من صفات المتقين نتحدث؟ فما أكثر الصفات وما أروعها. لكن تعالوا بنا أيها الأفاضل لندع الآيات الكريمة لتعمل عملها في القلوب التقية والعقول النقية على حسب فتح وتوفيق رب البرية، لنسرع الخطى في هذا البستان اليانع الماتع قبل أن تطاردنا عقارب الساعة، لنجني بعض الثمار، لنجني بعض ثمار التقوى في الدنيا، ولنتعرف على بعض الثمار في الآخرة. هيا بنا، هيا بنا سريعا اجني معي الثمرة الأولى من ثمرات تحقيق التقوى في الدنيا، وضع يدك على قلبك وأنت تسمعها ورب الكعبة. لمن ذاق وعرف وعرف، أقول الثمرة الأولى هي حب الله للمتقين. بقول لحضرتك مش هتستوعب المعنى إلا إذا تذوقت. الحقيقة في جفاف، في جفاف عندنا في قلوبنا، في قسوة، بل ألمح حتى جفافا في الطرح، ألمح جفافا في الطرح يعني، وهذا أراه عندي أنا، ولا يمكن على الإطلاق أن يكون طرحي لينا هينا لقسوة قلبي. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وياكم رقة القلب ورقة العين. فيه جفاف عندنا في الطرح، ما فيش خطاب للروح، ما فيش خطاب للقلوب، لأنه ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. اللهم ارزقنا التقى يا أرحم الراحمين. إذا خرجت الكلمات باردة لم تصل إلى القلوب، أما إن خرجت الكلمات ملفوحة بحرارة التقوى والإيمان واليقين أوصلها رب العالمين حتما إلى القلوب. اللهم اجعلني وإياكم من المتقين. إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من العلماء الصادقين العاملين. فأول ثمرة من ثمرات التقوى حب الله للمتقين. ده كلام كبير قوي. قال الله جل وعلا في سورة التوبة: إن الله يحب المتقين. إن الله يحب المتقين. يا إخواني والله العظيم إن الحلق لا يجف وإن القلب لا يرتعد أمام هذه الثمرة، أمام هذا الحكم الرباني، أمام حب الرب العلي لعبد حقير فقير من عباده. اللهم اجعلني وإياكم منهم. يحب الله الملك جبار السماوات والأرض، يحب عبدا من عباده وهو خالقه ورازقه وهو صاحب الفضل عليه وهو صاحب المن والعطاء الذي تفضل عليه بصفة التقوى ورزقه التقوى وأعانه على تحقيق التقوى، ومع ذلك يحبه جل وعلا. إذا حقق العبد تقوى الله سبحانه وتعالى، أنت عارف معنى أن رب العزة يحبك يعني إيه؟ يعني سعادة في الدنيا والآخرة، يعني سعادة في الدنيا والآخرة، يعني تحيا حياة طيبة في الدنيا والآخرة، يعني يحبك أهل الأرض، يعني يحبك كل شيء في الكون. نعم، من قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن أحبه الله جل وعلا أحبه كل شيء، من أحبه الله جل وعلا أحبه كل شيء، ومن قرت عينه بالله جل وعلا قرت به كل عين. إذا أحب نادى جبريل ونادي جبريل كما ذكرت والحديث في الصحيحين، ويوضع لك القبول في الأرض، يا جبريل إني أحب فلانا، الله أكبر يا أخي، ويذكرك الملك. أنت مش متصور معايا، تصور لو أن رئيسا من رؤسائنا الآن ذكر فلانا على شاشة التلفاز باسمه وبين للدنيا كلها أنه يحب فلانا، أنا أتصور والله العظيم لن ينام من الفرح. يا أخي كيف يكون حالك لو علمت أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يحبك؟ كيف يكون حالك لو علمت أن عثمان بن عفان رضي الله عنه يحبك؟ كيف يكون حالك لو علمت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحبك؟ كيف يكون حالك لو علمت أن أبا بكر رضي الله عنه يحبك؟ كيف يكون حالك لو علمت أن المصطفى صلى الله عليه وسلم يحبك؟ ثم كيف يكون حالك إذا علمت أن ملك الملوك جل جلاله يحبك؟ يا الله، والله أمر يهز القلب، يهز القلب. يا جبريل إني أحب فلانا، ويذكرك الملك جل جلاله، يذكر الملك اسمك، يذكر ملك الملوك اسمك، إني أحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، وينادي جبريل في أهل السماء، يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فيحبه فأحبوه، فيحبه أهل السماء، وينادي في الأرض يا أهل الأرض إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيوضع له القبول في الأرض. اللهم اجعلني وإياكم من أهل القبول يا الله. طيب ما ترجع لرواية تانية في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة، ولن تجد عندي إلا آية وحديثا، فهذه بضاعات التي اعتز بها، وأسأل الله عز وجل أن يختم لي ولكم بها القرآن والسنة. ارجع معي إلى رواية البخاري من حديث أبي هريرة في الحديث القدسي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الرب العلي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. اوعى تعطل ولا تكيف ولا تمثل، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. اللهم اجعلنا من أوليائك يا أرحم الراحمين يا الله. وتعجبني عبارة للإمام الشافعي رحمه الله إذ يقول: إن لم يكن العلماء هم الأولياء فليس لله في أرضه ولي، إن لم يكن العلماء هم الأولياء فليس لله في أرضه ولي، جعلني الله وإياكم من أوليائه الصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. العالم بالله هو الولي، المؤمن التقي هو الولي، المؤمن التقي هو الولي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالأولياء هم المتقون، الأولياء هم المؤمنون المتقون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى الثمرة الأولى حضرتك استوعبتها معايا، محبة الله للمتقين. طيب مد إيدك على ثمرة تانية كده في البستان الوارف الظلال اليانع الماتع الثمار، اقطف ثمرة أخرى من ثمرات التقوى، إيه هي؟ معية الله للمتقين. إيه بتقول إيه؟ معية الله للمتقين. يعني إيه؟ المعية نوعان، المعية نوعان، معية عامة ومعية خاصة. المعية المذكورة في الآية للمتقين هي المعية الخاصة، المعية العامة هي علم الله جل وعلا، الله جل وعلا مع الإنسان أينما كان، معه في كل مكان بعلمه وسمعه وبصره. أخي لا تجسم يا أخي ولا تحيز، لا تجسم الذات ولا تحيز الذات. يا أخي أنت تقول سرت مع القمر، والقمر في أفقه الأعلى لم يترك مداره أبدا، ولله المثل الأعلى، الله معك في أي مكان كنت بسمعه وبصره وعلمه وقدرته وإرادته وإحاطته جل جلاله. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، أي إلا وهو معهم في أي مكان كانوا بسمعه وبصره وعلمه وقدرته وإحاطته. تقول أم المؤمنين عائشة والأثر في البخاري: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في جانب الغرفة لا أسمع كثيرا من حديثها وحوارها، وسمع الله صوتها من فوق سبع سماوات وأنزل على رسوله قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. جل جلال ربي، جل جلال ربي، المعية الخاصة معية الحفظ والمدد، المدد من الله، لا تطلب المدد من أحد، لا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا من ولي من الأولياء أبدا. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، أطلب المدد من الله جل في علاه، فهو صاحب الفضل وولي المن والعطاء. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. حبيبي في الله، لا تطلب إلا من ملك الملوك جل جلاله على هدي حبيب قلبك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الذي علمني وعلمك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أمور مقدرة، إن كل شيء خلقناه بقدر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو: إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وخلي بال حضرتك، الزمن المذكور في الحديث ليس زمن التقدير، وإنما هو زمن الكتابة، أما التقدير فهو أزلي. هذه لطيفة لا ينتبه إليها كثير من أحبابنا. الزمن المذكور في رواية عبد الله بن عمرو ليس زمن التقدير، ليس زمن التقدير، وإنما هو زمن الكتابة، أما التقدير فأزلي، أما التقدير فأزلي. طيب، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. الله، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، معية الحفظ والمدد والتأييد والرعاية والتسديد والتوفيق والرشاد وخيري الدنيا والآخرة. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. حبيبي، يا من حققت التقوى، الله يحبك، الله معك. فإن كان الله يحبك فعلى أي شيء تحزن، وإن كان الله معك فممن تخاف. فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا الله، تاني يا مولانا، والله الكلمتين دول بقول لك: حبيبي في الله، يا من حققت التقوى، أختي في الله، يا من حققت التقوى، الله يحبك، الله معك، الله يحبك، الله معك، يا من حققت التقوى، الله يحبك، الله معك. فإن كان الله معك فممن تخاف؟ ومعك القوي الذي لا يغلب، ومعك العزيز الذي لا يهزم، ومعك الحي الذي لا ينام، ومعك الحي الذي لا يموت، ومعك القيوم الذي لا ينام ولا تأخذه سنة ولا نوم. الله معك فممن تخاف؟ الله يحبك، الله يحبك، فعلى أي شيء تحزن. اقرأ معي: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثمرة تلت دي عدم الخوف وعدم الحزن. ثمرة ثالثة جميلة من ثمرات التقوى، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب مولانا، كل ده في الآخرة، يعني الله يحبنا، هذا شيء جميل. ما احنا ماديين، عصر شهوات وماديات، والله جل وعلا معنا، يعني عاوزين فلوس وعاوزين رزق وعاوزين سعة. ممكن التقوى اوعى تقول لي بقى يا شيخ محمد ان التقوى ممكن تجيب فلوس. تجيب فلوس وتجيب اولاد، معقول؟ وتجيب راحة بال وانشراح صدر وسعادة في الدنيا والآخرة وسعة في الأرزاق وتيسير في الأمر. لا يا شيخ، استنى، احنا عاوزين دي والله كده بالراحة شوي. بتقول التقوى تجيب فلوس؟ ايوه، تجيب لك فلوس وأولاد وأولاد وتيسير في الأمور. يبقى الأوراق متعطلة وكل يوم يقول لي اعمل لي كذا وهات لي الإمضة الفلانية والإمضة الفلانية، لو حققت التقوى الرجل هيخلص؟ هيخلص يا شيخ محمد، اتق الله. يا رب اجعلنا من المتقين. عندك أدلة مولانا على الكلام ده؟ ايوه، ما تقوليش بقى ده في القرآن. لا، في القرآن هو ربنا عز وجل مش بيقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. هات يا مولانا، اسمع كده وخلي بالك. عاوز فلوس؟ عاوز سعة في الرزق؟ التقوى. هات الدليل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله، لا ما كناش واخد بالنا من الآية يا مولانا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا من كل ضيق، من كل هم، من كل غم، بس حقق التقوى، ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما انت لو عرفت المخرج للرزق ستدخل إليه دون أن تسأل الرب جل وعلا ودون أن تحقق التقوى. فحقق التقوى وستجد الرزق من حيث لا تدري ومن حيث لا تحتسب، لأن الذي يرزق الكفار هو العزيز الغفار. أفيرزق ربك الكفار وينسى أن يرزق من حقق التقوى للعزيز الغفار؟ حقق التقوى أخي، تقوى، امتثل الأمر واجتنب النهي، والله العظيم سترزق من حيث لا تحتسب، والله سترزق من حيث لا تدري. وخلي بالك، أنا مش هتكلم عن الرزق السلبي كمان. إيه الرزق السلبي ده؟ الرزق السلبي اللي الناس لا تنظر إليه ولا تعتد به، أن يصرف الله عنك مرضا، أن يصرف الله عنك أذى، أن يصرف الله عنك سوءا، أن يصرف الله عنك حادثا مروعا أليما، أن يصرف الله عنك ظلم ظالم، أن يصرف الله عنك أذى المؤذين. هذا رزق. أن يرزقك الله زوجة طيبة، ابنا صالحة، حلما، علما، خلقا، أدبا، فضلا، كل هذا رزق. فالرزق كما قال ابن منظور: وهنخلي ليلة كاملة للرزق. خدت مني الليلة دي ثلاث وعود، أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يفون بعهودهم أنه ولذلك القدر عليه. هنخصص حلقة كاملة للرزق وأسباب الرزق اللي الناس مش واخدة بالها منها، لأن الناس معتقدة أن الرزق أسباب فقط. لازم تسعى وتأخذ بالأسباب وتشتغل وتجتهد، بس في أسباب أخرى هنقف عندها إن شاء الله من القرآن والسنة للرزق. حقق التقوى لترزق، ويرزقه من حيث لا يحتسب. الأوراق متعطلة وتروح الوظيفة أو المكان الفلاني، وأنا بنصح أحبابي وإخواني من آباء الفضلاء وإخوان الأجلاء الموظفين المسؤولين، يا إخواننا خففوا على الناس ويسروا على خلق الله وعلى عباد الله. ما بلاش التعنت ده يا أخي، ما تخليك مع روح القانون. بلاش القانون الوضع الجامد ده، ما تخليك مع روح القانون. ما بقولكش تمرد على القانون، لا، يعني طبق روح القانون، روح القانون. بلاش تتعسف وتتعنت. الختم مش واضح يا مولانا؟ واضح اهو، ما تخلص يا عم الشيخ، تخلص واتق الله ويسر على خلق الله. الرجل يمكن يكون سلف ثمن المواصلة عشان يجيلك تخلص له ورقة. ده تعقيد عجيب. ليه الروتين القاتل ده؟ والله العظيم لا يسألك المسؤول عن هذا الذي تفعله بخلق الله، والله لن يسألك. أنت اللي عاوز تعقد المسائل وعاوز تضخم المسائل. ما تيسر على خلق الله ليسر عليك الخالق. إن استطعت أن توظف هذا القانون للتيسير والتخفيف على خلق الله، افعل يا أخي، افعل يا أخي، وخفف على العباد خفف الله عنك. دعك من هذا التعنت ومن هذا الكبر. من يسر سييسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن فرج كرب إخوانه سيفرج الله كربه في الدنيا والآخرة. فيسر، أسأل الله أن ييسر عليك. خاطب كل مسؤول أيا كان موقعه، ولو كانت مسؤوليتك قليلة من وجهة نظرك، لكن لك لموظف أو لمسلم عادي قليل حاجة ومش قادر يجيب وسطة، مسكين زي حالاته ملوش وسطة، أقول لك أنا يعني متوكل على الله ومعتمد على الله، يا أخي يسر له، يسر له، أسأل الله أن ييسر عليك. وأنا أنصح أحبابي وإخواني، بس حقق أنت تقوى الله وصلى ركعتين قضاء حاجة لله، وخذ أوراقك واذهب إلى أي موظف. والله الذي لا إله غيره، وأنا أقسم بالله غير حانث إن شاء الله، والله سييسر الله لك أمرك يا مولانا. أنا بقول لك ما فيش كلمة بدون دليل يا أخي. هل تصدق الله؟ نعم مصدق، أصدق الله. قال الله: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. الله، ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. الله، آية يعني تنزل على القلب كحبات الندى حين تتنزل على الزهرة الظمأة والأرض العطشة، فتتفتح الزهرة وتتفتح الأرض وتتهلل. كذلك يتهلل قلب المؤمن التقي بكلام الرب العلي: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم، لا رد لأمره يا أحبابي، ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. خذوا لطيفة كده رقيقة يعني أخفف بها. حاتم الأصم رجل من الصالحين المتقين الذي كان يقول: علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت بأن عملي لا يتقنه غيري فاشتغلت به، وعلمت بأن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله، وعلمت بأن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية. من اللطائف الجميلة أستأنس بها، وقد استشهدنا بأدلة كثيرة من كتاب ربنا وكلام الصادق نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن اسمعوا يعني الحكاية اللطيفة الجميلة الرقيقة دي. أراد حاتم أن يحج بيت الله الحرام، وترك زادا قليلا لأولاده في البيت وخرج لحج بيت الله الحرام. وبعد أيام قليلة يعني حين قال لأولاده: أريد أن أحج بيت الله، قالوا: وإلى من تتركنا؟ ومن يطعمنا؟ ومن يسقينا؟ ومن ومن ومن؟ فكانت عند بنت تقية نقية نظرت إلى أبيها وقالت: يا أبتي توكل على الله فإنك لست برازق. الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين، توكل على الله. فانصرف حاتم الأصم، وإن شئت فقل قد ترك لأولاده التقوى مع ما يسر الله تبارك وتعالى من أسباب مادية قليلة. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله، فليتقوا الله، فليتقوا الله، وليقولوا قولا سديدا. وانصرف حاتم الأصم، وبعد أيام انتهى الطعام اللي في البيت، ودخلت الأم مع بناتها لتعنف هذه البنت التقية النقية. طب يلا انت بقى اطلعي أكلينا، اطلعي شربينا. فلجأت هذه البنت إلى الله جل وعلا وقالت: إلهي ومولاي، لقد عودتنا فضلك فلا تحرمنا من فضلك، فأنت القائل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فاللهم اجعل لنا مخرجا وارزقنا من حيث لا نحتسب. وقدر ربك الرزاق ذو القوة المتين أن يكون أمير البلدة في الشارع ذاته وأمام باب حاتم الأصم يشعر بعطش شديد. مش فيلم والله يا أخوانا، والله ما هو مسلسل محبوك، لا والله، ده أنا بقول لك بس حقق التقوى وسترزق من حيث لا تحتسب، لأن الذي يدبر أمر الكون هو الله، فسيدبر الله أمرك. من أنت في الكون؟ من أنت؟ ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، سيدبر الله لك الأمر، هو الذي يدبر أمر الكون يا أخي. من حيث لا تدري ومن حيث لا تعلم ومن حيث لا يفطن ولا يتجه عقلك على الإطلاق، أمام باب حاتم عطشان الأمير ينظر إلى الجنود معه حراسة: أدركوني بكوب من الماء البارد. ويجري جندي من شرطته على أقرب باب وهو لا يدري، على باب حاتم الأصم. وحين علم أهل البيت أن الماء للأمير خارج الشارع، في الشارع أو خارج البيت، أحضروا كوبا نظيفا وماء جميلا مبردا، ما كانش فيه ثلاجات بس كانوا الماء يبرد في الهواء. وفي تبدأ مش من التملق يا مولانا والنفاق، لا يا أخي مش من التملق يا أخي، ما تكبروش المسائل يا جماعة. أنزلوا الناس منازلهم، أنزلوا الناس منازلهم. ما يأتينا رجل له وجاهة وله مكانة، أقول لشبابنا يجب علينا أن نجله وأن نحترمه وأن نقدره وأن ننزله منزلته لنفتح قلبه للخير. إن كنت تتصور أن عندك خيرا تريد أن تبلغه له، إنما بالكبر والتعنت والغلظة والعبوس في الوجه لا، مش لن نبلغ حقا ولن نبلغ خيرا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الأدب. أنزلوا الناس منازلهم. فلما شرب الأمير وضع له الملك القدير اللذة يا أخي في الماء. ما أنت ممكن الست تجيب لك كوباية مية ترميها لأن ريحتها توم وتقرف. أسأل الله أن يستر نساءنا وبناتنا. كوباية مية جميلة ونظيفة وحلوة. فلما شرب الأمير بيقول بيت من هذا؟ قالوا بيت حاتم الأصم. قال الرجل الصالح؟ قالوا نعم. قال الحمد لله الذي سقانا من بيوت الصالحين، أين هو لنسلم عليه؟ قالوا ذهب لحج بيت الله الحرام. فقال الأمير لا لا لا أستغفر الله، لا يا شيخ كده ما تقولش كده، بل قل أنطق الله الأمير. خلي بالك من الكلام، أنطق الله الأمير. فقال الأمير إذن واجب علينا أن نكافئ أهل بيته في غيبته. الله أكبر، ومن يتق الله يجعل له مخرج. خلي بالك أنا لو أذن الآن لإخواني وأخواتي في الملايين اللي بتشاهدنا الآن أن يذكر كل أخ أو أن تذكر كل أخت موقفا حققت فيه التقوى أو حقق فيه التقوى ورزقه الله من حيث لا يحتسب، والله العظيم لذكر كل مسلم مشاهد الآن وكل مسلمة تشاهدنا الآن، لا أقول موقفا بل مجموعة من المواقف، لأن الله جل وعلا قال وقوله الحق ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الأمير قال إيه؟ قال واجب علينا أن نكافئ أهل بيته في غيبته. وكانت العملة ذهب، ذهب. فطلع صر الذهب كده كيسا مملوءا بالذهب وألقاه في بيت حاتم، لكن الله جل جلاله أراد المزيد لحاتم وأولاد حاتم، فأنطق الله الأمير. فالتفت الأمير إلى الجند من حوله وقال من أحبني فليصنع صنيعي. دايما بقول اللي بيحبه واللي ما بيحبوش هيجامله. فكل جندي رمى اللي معاه في البيت، هي مجاملة رقيقة جايز ربنا يكرمه بمنصب بعد كده. فكل اللي معاه حاجة رماه في البيت، وامتلأ البيت بالذهب. الله أكبر. ودخلت البنت التقية النقية تبكي، فدخلت أمها ودخل أخواتها، تعالي بتبكي ليه؟ بتعيط ليه؟ وقد امتلأ بيتنا بالذهب وصرنا من أغنى الناس. فقالت لهم لقد نظر إلينا مخلوق نظرة فاغتنينا، فكيف لو نظر الخالق إلينا. يا الله يا الله، حقق التقوى أخي، والله العظيم سترزق، والله سيوسع الله عليك. معلش أنا استعملت القسم للذي كتير عن قصد وعن عمد، وقد يعني تتبعت القسم في السنة فوجدت أن النبي قد أقسم يعني قرابة 86 مرة، 86 مرة. هذه لطيفة جميلة كده أسوقها لك، مع أنه الصادق الذي لا يحتاج إلى قسم، بل لقد أمره الله في القرآن أن يقسم في أكثر من موضع، وسنتعرض إلى هذه الموضع في التفسير إن شاء الله تعالى. فالقسم ما فيش حرج أبدا أن أقسم. حقق التقوى وسترزق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله. يا الله، ذلك أمر الله أنزله إليكم. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. احتك من ثمرتين ثلاثة أربعة خمسة ولا كفاية عليك كذا يا عم الشيخ؟ هات يا مولانا، هات ربنا يفتح عليك، هات ثمرات التقوى الجميلة دي. من أعظم ثمرات التقوى الفرقان بين الحق والباطل. الله، لا لا تاني دي بالراحة، لأن احنا في غبش، في غبش عقدي وفكري وتعبدي وأخلاقي وسلوكي، في غبش عاوزين حق، عاوزين حق نور مضيء يبين لنا بين سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين التقوى. معقول؟ آه، عندك دليل؟ أيوة، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم فرقانا، أي بين الحق والباطل. شايف الثمرة الرائعة دي؟ ما انت عايش في حالة غبش، ما انتش عارف. الكل بيقول قال الله وقال الرسول، ويقول كل بيقول دليل، لكن لا حقق الدليل ولا حقق السند ولا حقق المتن ولا قال رسول الله. يا عم تحقق يا سيد الفاضل، تحقق من صحة الحديث قبل أن تذكر الحديث وأن تفتن الأمة به. والأمة مش ناقصة فتن، الأمة مش ناقصة فتن. تحقق من صحة الرواية قبل ما تذكر الرواية، تحقق من صحة الرواية سندا ومتنا، مش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا. لا، استنى شوية، اصبر، يعني كلف خاطرك أن ترجع إلى مكتبة أئمتنا من علماء الحديث، والمسائل الآن ميسرة بفضل الله. أي طالب علم صغير هيدخل حتى على الكمبيوتر أو حتى على جمع الأصول، وفي ثانية واحدة هيخرج لك الحديث ويقول لك صحيح ولا مش صحيح. لكن ما تتعجلش. طب التقوى اللي تفرق لك بإذن الله بين الحق والباطل. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فرقانا أي لتستبينوا به سبيل المؤمنين من سبيل المجرمين، لتفرقوا به بين الحق والباطل، بين السنة والبدعة، بين الحلال والحرام، بين الخير والشر، بين الهدى والضلال، فرقانا. ليه؟ وهو خلي بالك، أصل الهوى لا تدفعه الحجة. خلي بالك، ده كلام خطير جدا. راجل قلبه مليان هوى، تقول له قال الله، ليه بوصلك كده بكبر واستعلاء؟ قال رسول الله يا أخي، قال أبو بكر الصديق، قال ابن مسعود، قال علي بن أبي طالب، قال ابن عباس. مش ممكن لو قعدت تقول للصبح. ليه؟ أصل الهوى لا يدفع بالحجة، وإنما يدفع بالتقوى. ما فيش تقوى في القلب، ما فيش مراقبة لله، ما فيش امتثال للأمر، ما فيش اجتناب للنهي، ما فيش وقوف عند الحد. خلاص اقعد قول للصبح أدلة، مش هيتأثر، مش هيتحرك، سيظل العقل مغلقا وسيظل القلب مغلقا، لأن الهوى لا يدفع بالدليل ولو كان واضحا كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها. إنما الهوى يدفع بالتقوى، بالتقوى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فالهوى إله يعبد في الأرض من دون الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، على علم ومعه علم، والدليل واضح. لا، مش هيدفع الهوى بالدليل، يدفع الهوى بتقوى الملك الجليل. فحقق التقوى ليجعل الله لك فرقانا لتفرق به بين الحق والباطل. تأخذ كمان ثمرة؟ هات يا مولانا، والله القبول، القبول. الله، القبول لا يتحقق إلا بالتقوى. لن يتقبل الله منك عملا إلا إن حققت التقوى. قال جل وعلا: إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. طب إخواننا اللي عاوزين العلم، يا مولانا مش عارف أحفظ آية، ولا أقدر أحفظ حديثا، ولا أقدر أحفظ خطبة، بجهز الخطبة أطلع على المنبر يضيع منه نصها. ليه يا مولانا؟ ما فيش تقوى يا مولانا، ما فيش تقوى. حقق التقوى. هتقول لي التقوى لا علاقة بالعلم. أيوة، أيوة يا سيدي. ما نسيت آية إلا بضياع التقوى، ما ارتكبت ذنبا إلا بضياع التقوى أو ضعف التقوى، ما نسيت حديثا إلا بضعف التقوى، ما حفظت آية إلا بتحقيق التقوى، ما حفظت حديثا إلا بتحقيق التقوى، ما علمك الله أي باب من أبواب العلوم إلا إن حققت التقوى أو إلا لتحقيقك للتقوى. قال جل وعلا: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. تاني تاني: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. قال عبد الله بن مسعود: إني لأحسب أن الرجل ينسى العلم يعلمه بالذنب يعمله. بتقول إيه؟ بتقول إيه؟ ده كلام خطير. يقول ابن مسعود: إني لأحسب أن الرجل ينسى العلم يعلمه بالذنب يعمله. الذنوب والمعاصي، رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إجمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. ومن بركة العلم أن ننسبه لأهله، فهذا من نفيس كلمات عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إجمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. يا سامحوني والله الوقت جره. طب بكفايه كده مولانا ثمرات في الدنيا عشان نخلص كده لانك طولت علينا. طب في ثمرات للتقوى في الاخره؟ اسمع مني، دي الاخره كلها للمتقين. حضرتك استوعبت العباره دي؟ بقول لك الاخره كلها للمتقين. يا شيخ اتق الله، يا رب اجعلني من المتقين يا رب. الآخرة كلها للمتقين، أيوة. هتقول لي كمان بقى فيه دليل على كده في القرآن؟ فيه دليل في القرآن إن الآخرة كلها للمتقين، أيوة. اقرأ معي قوله تعالى في سورة الزخرف: والآخرة عند ربك للمتقين. الله، والآخرة عند ربك للمتقين. من أول لحظة يا إخواني يخرج الناس من القبور تتجلى كرامة المتقين. الرجل التقي، الفقير المسكين اللي ما كانش لاقي أعزكم الله حمارا ليركبه في الدنيا، أو عجلة بلغة المصريين، عجلة، لأن أنا بخاطب الأمة في كل أنحاء الأرض، مش لاقي يركب. ده في الآخرة ما يمشيش على رجليه، يا الله، أبدا. أول ما يخرج من القبر يجد ملائكة الله في انتظاره واستقباله، قد هيأت له من ركائب الآخرة ما لا يعلم جمالها إلا الله. قال جل في علاه: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. الله الله الله الله، يوم نحشر المتقين، المتقين إلى الرحمن وفدا. وفدا يعني ايه؟ يعني ركبانا. يا مولانا فيه ناس هتركب في ارض المحشر؟ ايوه. جبت التفسير ده منين؟ وفدا ركبانا جبتها منين؟ كلام النبي، معقول؟ اسمع كده، في سنن الترمذي بسند حسن من حديث ابي هريره انه صلى الله عليه واله وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامه ثلاثه اصناف، صنفا مشاه يعني ماشيين على رجليهم، وصنفا ركبانا ركبين. الله، وصنفا ركبانا، وصنفا على وجوههم. سلم يا رب. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصمة، عميا وبكما وصمة، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. وفي الصحيحين من حديث أنس أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: يحشر الكافر يوم القيامة على وجهه. قالوا: يا رسول الله، كيف يحشر على وجهه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أليس الذي أمشاه في الدنيا على قدمين قادرا على أن يمشيه يوم القيامة على وجهه؟ قال قتادة: قلت: بلى وعزة ربنا، وأنا أقول معكم جميعا: بلى وعزة ربنا إنه لقادر. يبقى صنف يمشي، وصنف يحشر على وجهه، وصنف يركب. من هؤلاء؟ المتقون. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. طيب، يضرب الصراط، الناس في فزع، في رعب، في خوف، في حزن، الشمس فوق الرؤوس، جهنم تزفر وتزمجر غضبا منها لغضب ربها جل وعلا، وقد أتي بها كما قال الحبيب والحديث في صحيح مسلم: لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. هذا الرعب وهذا الفزع، وكل الخلق في هلع وفزع. أين المتقون؟ إن المتقين في مقام أمين. الله، إن المتقين في مقام أمين. يا الله، ما فيش فزع، لا في أمن، في أمان، في بشرى، في استقبال من الملائكة، يضرب الصراط، ينجي الله من؟ المتقين. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. دخل المتقون إلى جنات الله جل وعلا وإلى منازلهم وغرفهم وقصورهم وبيوتهم، فيجدون في استقبالهم ملائكة ربهم. يا له من استقبال تستقبل الملائكة المتقين في جنات النعيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. ثم تتجلى أعلى كرامات الله على المتقين في هذا الجوار عند العزيز الغفار في قوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. سلام على المتقين في الأولين، وسلام على المتقين في الآخرين، وسلام على المتقين في الجنة من ملائكة رب العالمين، وسلام على المتقين إلى يوم الدين. وليكن السلام مسك الختام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأعتذر عن الإجابة على الأسئلة وأكتفي بهذا القدر فقد أطلت عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.